نعم. هذا خبر عن... لا هذا ما حد يقول شيء، هذا خبر من الرسول أن الله يقول كذا. لا لفظاً لا، حتى هذه الشفاعة غيره، كل ما أضافه الرسول إلى ربه فهو من قوله إلا القرآن. نعم نعم، يعني بهذا الكلمة ربما نقول هذه ما روى الحديث كله، يعني الله قال له هذه الكلمة، هذا نعم يحتمل أن نقول أن الله قال له هذه الكلمة. أما الذي سياق الحديث الرواية كامل لا. نعم إيش إيش ترجيع، الترجيع أنه يرجع الحرف حتى يكون كالمكرر، ولهذا يقول لا ظالمنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما، يعني اللي يحتاج في الترجيع من حرف المد يمكن يرجع، ما اظن يصح ترجيع لكن شيء بالشرف. ها شو قول ترجيع إيه؟ يقول قوله كيف كان ترجيعه، يقول قال ابو بطال في هذا الحديث جاز في القراءة بالترجيع والالحان والالحان الملذذه للقلوب بحسن الصوت، وقول معاويه لولا يجتمع الناس يشير الى ان القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس الى الاصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمة. وفي قوله بمد الهمزة والسكون دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي في قراءة المد والوقت انتهى المد والوقت. وقد تقدم شرح هذا كله في أواخر فضائل القرآن في باب الترجيع. وقال القرطبي يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هزم الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هزم الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا بانضباط صوته وتقطيعه لأجل هزم مركوب، وبالله التوفيق. قال ابن بطال وجه دخول حديث عبد الله بن المغفر في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يروي القرآن عن ربه كذا قال. وقال الكلماني الرواية على الرب أعم من أن تكون قرآنا أو غيره بدون الواسطة وبالواسطة، وإن كان متبادر هو ما كان بغير الواسطة، والله أعلم. نعم كيف نعم قوله فرجع فيها بتشديد الجيم أي ردد الصوت في الحلق والجهر والجهر بالقول مكررا بعد خفائه. ووقع في رواية آدم عن شعبة وهو يقرأ سورة الفتح أو بسورة الفتح قراءة لينة يرجع فيها، أخرجه في فضائل القرآن أيضا. نعم إنك إيش نعم. هذا ظاهر قراءة رسلها أنه يريد بها الفتح فتح مكة البشر القصران المدين. يقول